الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب اللعان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذكر حكم العزل، في ذكر حكم العزل. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. والعزل يراد به الإنزال في الخارج، خارج الفرج، والقصد من العزل عدم حصول الولد، لئلا يحصل الولد، وغالبا يفعلونه كانوا مع الجواري لكي لا تحمل، لأن إن حملت ولدت صارت أم ولد له، فيمتنع أو لا يتمكن بذلك من بيعها إن أراد بيعا. وأيضا يفعل، قد يفعلونه مع الحرة، إما لمرض مثلا، أو كثرة أو أولاد، أو كذلك إذا كان بينهما شيء وخشية أن يكون بينهما فراق فلا يرغب في أن يكون له منها ولد، فقد يفعل لأسباب، قد يفعل لأسباب، سواء مع الحرة أو مع الأمة المملوكة. فذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ أي لم ينهى، لم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم، وإنما قال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. الحديث أفاد أنه لا حرج للمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، لم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم، وإنما قال: لما يفعل ذلك أحدكم؟ والأولى تركه، لكن لا حرج في فعله إن كان هناك مصلحة أو كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك. قال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، إلا الله خالقها، يعني إن كان الله عز وجل كتب ولدا فإن الإنسان وإن أراد أن يعزل قد يخرج شيئا عن غير إرادة منه أو شيئا يسيرا، لأنه ليس الحمل من كل الماء، وإنما من جزء يسير جدا منه. ولهذا ثبت في الحديث في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من كل الماء يكون الولد، ليس من كل الماء يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. حتى قل مثل ذلك في حبوب المنع، حبوب منع الحمل ونحو ذلك، إن كان الله عز وجل كتب شيئا فإنما كتبه الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع طبقا لما أخبر. وفي هذا الحديث الذي أشرت إليه قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من كل الماء يكون الولد، يعني من جزء يسير وقليل من الماء. وهذا الحديث العظيم الذي قال فيه ليس من كل الماء يكون الولد سبق فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاكتشافات الحديثة والدراسات المبنية على معامل مخبرية ومتابعة دقيقة ومكبرات مجهرية، وتوصلوا إلى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام سبق ذلك كله، قال ليس من كل الماء يكون الولد، يعني من جزء يسير من هذا الماء. والعلم الحديث يعني اكتشف أن هناك يعني في القذفة الواحدة ملايين الحيوانات، ومن واحد منها يكون هذا الولد، من واحد منها يكون هذا الولد. فواحد من هذه الحيوانات هو الذي يلقح البويضة وينشأ من ذلك الولد بتقدير الله سبحانه وتعالى. فليس من كل الماء، وإنما من يعني شيء يسير جدا من الماء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، يعني من الأسباب المتخذة. ولا يعني هذا المنع من اتخاذ هذه الأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له العزل لم يمنع، مثل ما قال الصحابي، قال لم يقل لا يفعل ذلك أحدكم، وإنما قال لما يفعل ذلك أحدكم. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني ظاهر الحديث كما واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، فدل على الجواز لأن ذكر عنده فلم ينهى عن ذلك، فظاهر الحديث يدل على الجواز، وأن الترك أولى، أن الترك أولى وأفضل. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ثم أورد هذا الحديث وهو صريح في عدم المنع، قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني لنزل في ذلك وحي بالمنع والنهي عن ذلك. وفي لفظ للحديث عند مسلم في كتابه الصحيح قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، يعني لم ينهاهم عن ذلك. فهذا يفيد الجواز، يفيد الجواز، ولا سيما إن كان ذلك عن حاجة وداع يقتضي ذلك، على أنه كما تقدم إن كان الله كتب شيء، إن كان الله عز وجل كتب شيئا وقع كما كتبه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم، عند مسلم وللبخاري نحوه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه، ادعى إلى غير أبيه أي نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلمه، وهو يعلمه يعني يعلم من هو أباه، لكنه نسب نفسه إلى رجل آخر، نسب نفسه إلى رجل آخر إلى غير أبيه. قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلا كفر إن كان عن استحلال لهذا المحرم الذي حرمه الله فهو الكفر الأكبر، وإن لم يكن عن استحلال فهو كفر دون الكفر الأكبر، ويكون من عظائم الذنوب وكبائر الموبقات. والمقصد من ذلك حفظ الأنساب وحفظ النسل من الضياع، ويترتب على مثل هذا العمل مفاسد كثيرة ومضار متنوعة كثيرة، ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من فعل ذلك، من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليس منا هذه لا تأتي في صغائر الأمور، وهذا فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من ادعاء الزور. ادعاء الزور يعني أن يدعي لنفسه ما ليس له، ما ليس له. وعموم الحديث أن يدعي لنفسه ما ليس له من المال أو ما ليس له من الصفات، بأن يحمد بما ليس صفة له، أن يحمد بما لم يفعل، أن يحمد بما لم يفعل، فهذا فيها الوعيد، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، من دعا رجلا بالكفر، دعا رجلا بالكفر يعني قال لرجل: يا كافر، أو أنت كافر، أو أنت عدو الله، أو أنت يهودي، أو قال له يا يهودي أو يا نصراني أو نحو ذلك من الألفاظ. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه، إلا رجع عليه إثم ما قال من دعواه على أخيه الآثمة بالكفر أو بأنه يهودي أو بأنه على غير الإسلام. نعم. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الرضاع. والرضاع يراد به التقام الطفل الثدي ومصه الحليب منه، هذا هو الرضاع. والرضاع ينبني عليه أو يترتب عليه نبات الجسم واشتداد العظم، لأن المرضع تغذي هذا الذي ترضعه من غذائها، لأن الحليب هو مستخلص من غذاء المرأة، من غذاء المرأة، فهي تغذيه من غذائها. فلما كان شأن الغذاء في الطفل هذا الشأن وأثره في الطفل هذا الأثر، يعني يؤثر في نبات لحمه واشتداد عظمه، جعل شأن الرضاع أنه يحرم منه ما يحرم من النسب، يحرم منه ما يحرم من النسب، لأن المرأة لما ترضع طفلا ليس لها، لما ترضع طفلا ليس لها في الحول، وسيأتي أن الرضاعة المؤثرة المحرمة هي التي تكون في الحول، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه الرضاعة التي تكون في الحول لها أثر على جسم هذا المولود في نبات لحمه واشتداد عظمه، فلما كان لها هذا الأثر ترتب على الرضاع هذا الحكم، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاعة المحرمة ليست كل رضاعة كما سيأتي معنا البيان، فالرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحول، والحول عامان، فإذا كانت الرضاعة خارج الحول ولو كانت كثيرة فإنها لا تكون محرمة، على الصحيح من كلام أهل العلم في ضوء دلالات النصوص كما سيأتي الإشارة إلى بعضها. وأيضا لا يجزئ قليل الرضاعة مثل مصة أو مصتين، وإنما الذي يحرم خمس وما زاد على ذلك، خمس رضعات مشبعات وما زاد على ذلك. فهذه الرضاعة لما كان لها هذا التأثير عندما تكون في الحول وتكون خمس رضعات مشبعات أو زيادة على ذلك، لما كان لها أثرا في لحم هذا الطفل وعظمه نباتا للحم واشتدادا للعظم، جعلت محرمة كما أن النسب محرم. ولهذا سيأتي معنا في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا الحكم الذي يتعلق بالرضاع دل عليه القرآن في آيات المحرمات في سورة النساء، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا الحكم نص عليه في كتاب الله عز وجل، وجاء فيه أيضا أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد المصنف هنا طرفا منها، بدأ بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة. حمزة ماذا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عمه، أخ والده. وبنت العم حلال أو ليست حلالا؟ بنت العم حلال، فعرضت عليه بنت عمه، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن الذي عرض عليه ذلك أو أشار عليه ذلك بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرض عليه أن يأخذ بنت عمه حمزة، واسمها أمامة، واسمها أمامة، فعرض عليها أن يأخذ بنت عمه حمزة. بنت العم حلال للرجل، حلال للرجل، فلما عرضت عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل لي. قال: لا تحل لي. ثم بين وجه عدم وجه أنها لا تحل له. قال: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وهي ابنة أخي من الرضاعة. من هو أخوه من الرضاعة؟ والدها حمزة، يعني اشترك هو حمزة في الرضاعة من امرأة وهي ثويبة. ثويبة مر معنا في أوائل كتاب النكاح في حديث أم حبيبة لما ذكرت أن الناس يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكح بنت أبي سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبتي، يعني بنت زوجتي في حجري، ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه مولاة أبي لهب قد أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرضعت من؟ أرضعت حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن بنت أبي سلمة لا تحل له من جهتين، من جهة أنها ربيبة بنت الزوجة، ومن جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة. فكذلك هذه التي هي بنت حمزة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها بنت أخيه من الرضاعة. وإذا كانت بنت أخيه من الرضاعة، فماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ عمها من الرضاع. قال: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم بيّن أنها ابنة أخيه من الرضاعة، وأن حمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. قوله في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يتناول أمورا كثيرة، مثل تحريم النكاح. وفي هذا الحديث قال: لا تحل لي، لأنه عمها، لا يحل الرجل أن يأخذ بنت أخيه. فتحريم النكاح. أيضا من الأحكام إباحة النظر، مثل ما ينظر إلى بنت أخيه، والخلوة والمحرمية في السفر، يعد محرما لها. لكن هل يتناول هذا وجوب النفقة؟ مثلا ابن الشخص من الرضاع، هل يجب عليه الإنفاق عليه مثل ما ينجب على أولاده من صلبه؟ هل أيضا الولد من الرضاع يرث كما يرث الولد من النسب؟ الولاية، ولاية النكاح، هل يكون بالرضاع وليا في النكاح؟ إذن هذه لا يتناولها، وإنما هي يعني هذه الحرمة تتناول التحريم، تحريم النكاح، إباحة النظر، الخلوة ونحو ذلك، المحرمية في السفر ونحو ذلك، ولا تتناول وجوب النفقة والتوريث والولاية في النكاح ونحو هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى الذي قبله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. كثير من الناس يعني لما ينظر في الرضاع والقرابة من الرضاع يستشكل كثيرا من المسائل، لكن إن تأمل فيها في ضوء الحديث لم يكن فيها إشكال. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. الآن دعك من كونه رضع، الابن الذي من الولادة، كل يعرف التفاصيل التي تتعلق بهذه الولادة من المرأة، ولد منها فهو ماذا؟ ابنها وأولاده، أولادها إخوانا له منها، أولادها إخوانا له، أخواتها خالات، وإخوانها أخوال له، وآباؤها أجداد له، وأمهاتها أجداد، أيضا صاحب زوجها الذي هو والد هذا الولد هو والده، وأبناؤه منها أو من غيرها أبناء له إخوانا له، وإخوانه أعمام، وأخواته عمات، وأجداده أجداد له، وجداته جدات، وهكذا. هذا من النسب، نفسه تماما من الرضاع، نفس الأمر من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ففي هذه القاعدة اعتبروا من النسب، إذا أردت يعني كأنه من النسب، فالحكم هو الحكم، الذي يحرم من الرضاع يحرم من النسب. هل في الرضاع أخ من الأم، أخ من الأب، أخ من أخ شقيق مثل النسب أو ليس فيها؟ هل في الرضاع أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق؟ يعني هل هناك يعني يقال أخ لأم من الرضاع، أخ لأب من الرضاع، أخ شقيق من الرضاع؟ هل يوجد ولا ما يوجد؟ إذا ما فهمنا الحديث، إذا اللي يقول لا يوجد ما فهم الحديث، لأن قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل الذي يكون في الرضاع يكون في النسب. الآن مثلا لو أن امرأة أرضعت ولدا من رجل، نعم، ثم طلقها أو مات عنها وتزوجت آخر وجاءه أبناء، ما قرابة هؤلاء الأبناء لهذا الذي رضع منها من الزوج الأول؟ ما قرابتهم؟ إخوة لأم من الرضاع، إخوة لأم من الرضاع. الزوج أرضعت إحدى زوجاته ولدا وجاءه من زوجة أخرى أولاد، الأولاد الذين جاءوا من الزوجة الأخرى إخوة له وإلا ليسوا إخوة؟ إخوة له، إخوة له ما لأب، إخوة له لأب، لأن اللبن لبنه وهو رضع من إحدى زوجاته، فإخوانه أولاده من الأخرى يعدون إخوة له لأب. وأما الإخوة الأشقة من رضاع هذه واضحة. فإذا ممكن أن يكون أخا لأب من الرضاع، أخا لأم من الرضاع، أخا شقيقا من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يفيد أن اللبن للفحل، للفحل الرجل، اللبن للفحل، ولئن كانت المرأة هي التي ترضع لكن اللبن أيضا للرجل، لأنه سبب في هذا اللبن، فاللبن له. ولهذا كما أن الحرمة تنتشر من جهة المرأة المرضعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإنها كذلك تنتشر من جهة من؟ من جهة الرجل الذي هو صاحب اللبن، من جهة الرجل الذي هو صاحب اللبن، لأن اللبن للفحل، للفحل أي الرجل، تنتشر الحرمة من جهة الرجل كما أنها تنتشر من جهة المرأة. المرأة ينتشر الحرمة من جهتها لأن هذا لبن تحلل ماذا منها؟ من غذائها. ومن جهة الرجل لكونه سببا في هذا الحليب، لكونه سببا في هذا الحليب، فإذا الانتشار للحرمة يكون من جهة المرأة المرضعة ومن جهة الزوج الذي هو صاحب اللبن، من جهة الزوج الذي هو صاحب اللبن. صاحب اللبن مثل ما قدمت في المثال الذي وضحت في مسألة أخ من الرضاع لأب أو لأم أو شقيق، صاحب اللبن أصبح هذا الولد ابنا له، ابنا له لكونه صاحب اللبن. إن جاءه أولاد من امرأة أخرى فهم إخوان له من الرضاع من هذا الأب، لأن هذا والده، فأبناء هذا الرجل من أي امرأة هم إخوان له لأنه صاحب الحليب. فالحرمة كما أنها تنتشر من جهة المرأة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كذلك تنتشر من جهة الرجل الذي هو صاحب الحليب. هنا في هذا الحديث، حديث عائشة، تقول إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب. نزول الحجاب كان في السنة الخامسة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. استأذن عليها فقالت والله لا آذن له، قالت والله لا آذن له. هذا من ماذا؟ من شدة حرصها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه اليمين ينبغي أن تأتسي بها فيها نساء العالمين فيما تعلم المرأة أن الله نهاها عنه، إذا دعيت إلى أمر تعلم أن الله نهى عنه تحلف هذه اليمين البارة، مثل ما حلفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة يعني كانت تظن أن الرضاع يحرم فقط من جهة المرأة لأنها هي التي أرضعت، مثل ما في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فحلفت لما طلب منها أن تأذن لأفلح الذي هو عم لها من الرضاع، حلفت ألا تأذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا في هذا الباب للنساء، نتحدث الآن عن النساء، أمور واضحة أنها محرمة، واضحة للمرأة أنها محرمة وعندها يعني تبين في ذلك ودعيت إلى هذا المحرم، فماذا عليها؟ مثل هذه اليمين البارة والله لا أفعل. وإذا كان الأمر مشتبها أيضا ماذا عليها؟ والله لا أفعل حتى أستفتي وأتأكد من الحكم. إن كان واضحا تحلف جزما ألا تفعل ما حرم الله عليها، وإن كان مشتبها عليها تحلف ألا تفعل حتى ماذا؟ حتى تستفتي وتتثبت من الحكم. ولها في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا؟ أسوة. هذا الآن عمها من الرضاع يستأذن فأبت وحلفت أنها ما تأذن له حتى تسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتأكد، مع أنه دار حوار مثل ما سيأتي معنا في الرواية الأخرى، قال لها أنا عمك من الرضاع. وأيضا ذكر لها أن أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، عارف الحكم هو بلبن أخي، مع ذلك قالت حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فللمرأة أسوة لها في هذا، إن دعيت إلى أمر محرم تأبى تماما وتحلف ألا تفعل، وإن دعيت إلى أمر مشتبه أيضا تحلف ألا تفعل حتى ماذا؟ حتى تستفتي وتعرف الحكم، تأسيا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس، ليس هو أرضعني، أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، امرأة أبي القعيس. إذن على ضوء هذا الفهم، على ضوء هذا الفهم الذي فهمته عائشة، لو جاء أبو القعيس نفسه زوج المرأة التي أرضعته هل تأذن له؟ لا تأذن له، لأنها ترى ماذا؟ هي تفهم أن المحرمية تنتشر فقط من جهة من؟ المرأة المرضعة. قالت امرأته التي أرضعتني، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، امرأته التي أرضعتني، فالحرمة تنتشر من جهة هذه المرأة. أما الرجل تقول عائشة رضي الله عنها ليس هو أرضعني، ليس هو أرضعني. إذن لو كان الذي جاء أبو القعيس نفسه لم تأذن له، لأنها ترى أن المحرمية إنما تكون من جهة المرأة، وأن اللبن للمرأة، أن اللبن للمرأة فيما تظن وفيما كانت تفهمه رضي الله عنها. فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال أذني له، فإنه عمك تربت يمينك، فإنه عمك تربت يمينك. تربت يمينك هذه دعاء لا يقصد، يعني يجري على اللسان مثل ثكلتك أمك يا معاذ، هذا ثكلتك أمك يا معاذ، هي دعاء بالموت لكن لا يقصد. وهنا تربت يداك دعاء بالفقر لكن لا يقصد، كلمة تقال في مقام الزجر أو النهي أو نحو ذلك، أو التنبيه أو التوبيخ. فقال إنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك، يعني سبب هذا الأمر، كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب، حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب. قال وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم أأذن له، قال أتحتجبين مني وأنا عمك، أتحتجبين مني وأنا عمك، قالت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، بلبن أخي. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح. إذن هذا يستفاد منه أن اللبن الذي يرضع منه الطفل هو لبن من؟ لبن الزوج. فكما أن هذه بالرضاع تكون أما له، فهو يكون أبا له، لأن اللبن له، لأن اللبن له. ولما قال أفلح بلبن أخي، بلبن أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق. إذن المرأة الآن إذا أرضعت ولدا صارت بهذه الرضاعة أما له. أبناؤها من هذا الزوج الذي هو صاحب اللبن أو من غيره، كانت لها أبناء قبله أو حصل لها أبناء بعده من غير هذا الزوج، فهم أبناء، فهم إخوان له، وإخوانها أخوال له، وأخواتها خالات، وأمهاتها جدات، وآباؤها أجداد، هذا من جهتها هي. وزوجها صاحب اللبن يكون ماذا؟ أبا له. أبناؤه وبناته منها أو من غيرها أبناء إخوانا له، وإخوانه أعمام، وأخواته عمات، وأمهاته جدات، وآباؤه أجداد، فتنتشر الحرمة من الجهتين، كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صدق أفلح، صدق أفلح، صدق في قوله أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فهذا يفيد أن اللبن لمن؟ للفحل، للرجل، اللبن للرجل. فكما أنه إن أرضعت المرأة يكون محرما أو يحرم بهذا، أيضا بالنسبة للرجل أيضا تنتشر هذه الحرمة لأن اللبن له. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ يا عائشة، من هذا؟ هذا يستفاد منه خلق عظيم وأدب رفيع مهم قبل أن يبدأ الإنسان بماذا؟ بالإنكار أو نحو ذلك. قال: من هذا؟ وهذا فيه التثبت أولا، التثبت و معرفة الأمور قبل أن يبدأ الإنسان بالإنكار. قال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرنا من إخوانكن، هذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا في هذا الباب، باب الرضاعة وكتاب الرضاعة، أن مسألة الرضاعة تحتاج إلى ماذا؟ تفقه ونظر، تفقه ونظر في ضوء الأدلة. أولا من جهة معرفة ما هي الرضاعة المحرمة، وعرفنا ما سبق أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحول، ما كانت في الحول، وما كانت أيضا 5 رضعات وزيادة، هذه الرضاعة المحرمة. فإذا عرف ذلك ينظر في من رضع، هل رضاعته كانت في الحول أو بعده، وهل كانت 5 أو أقل، لا بد أن يفقه هذا الأمر. إذن لو أن ولدا رضع من امرأة مصة أو مصتين، هذا رضع الآن أرضعته، ينطبق عليه أنها أرضعته، لكن هل هو ولد لها من الرضاع؟ لا، لأنه لم يحصل ماذا؟ الرضاعة المحرمة. ولو أن امرأة أرضعت ولدا بعد الحول، بعد العامين، أرضعت ولدا وعمره 3 سنوات، هل هذه الرضاعة تحرم؟ لا، لا تحرم، لأنها خارج الحولين، والرضاعة المحرمة كما سيأتي التي تكون في الحول. إذا لما يريد الإنسان يقول: هذا أخي من الرضاع، يحتاج ماذا؟ أو ابني من الرضاع، أو عمي من الرضاع، أو خالي من الرضاع إلى آخره، يجب أن يكون في هذا نظر وتفقه. قال: انظرنا من إخوانكن، انظرنا من إخوانكم؟ إذن الرضاع هذا ينبني عليه أحكام مهمة جدا، ولا يصلح أن يلقى هكذا جزافا بدون تأكد وبدون معرفة. انظرنا، هذا فيه تأكد وتفقه ومعرفة. ولهذا بعض أهل العلم يعني يرشد في هذا المقام وينصح بالكتابة، بالكتابة، يعني إذا مثلا أرضعت المرأة رضاعا مشبعا في الحول تكتب أرضعت فلان ابن فلان، حتى يعني المرأة يعرض لها ماذا؟ يعرض لها نسيان. وقد تسأل المرأة يقال لها هل أرضعت فلانا؟ بعض النساء تكون يعني ما شاء الله يعني عندها إدرار عظيم في الحليب فترضع عددا ترضع، وتسأل تقول الله أرضعت كثير لكن ما أدري هذا منهم أو لا، قد تكون أرضعته. فمثل هذا يعني لما يوثق ويكتب هضبط الحكم، لأنه ينبني عليه تحريم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لو لم يثبت ربما أن شخصا يتزوج ماذا؟ أختا له، تزوج أختا له من الرضاع. وسيأتي معنا شيء من هذا وقع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وفصل بينهما حتى لو جاء منها ذرية، لأن ما يحل أن تبقى معه وهي ماذا؟ أختا له من الرضاع. قال انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة هذا حصر من المجاعة، هذا يفيد أنه ليس كل رضاعة ماذا؟ محرمة. لابد ننظر هل هذه الرضاعة في المجاعة، هل هي في المجاعة، وهل هي أيضا الرضاعة التي جاء التنصيص عليها خمس رضعات أو لا. فيفيد الحديث أن من الرضاعة ما لا يسبب المحرمية، مثل ما جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان، هذه لا تحرم مع أنها رضعة لكن لا تحرم. ومثلها أيضا لو كانت أيضا مصات كثيرة مرات عديدة لكن بعد الحول أيضا لا تحرم. قال فإنما الرضاعة من المجاعة. ما المقصود بالمجاعة؟ إنما الرضاعة من المجاعة، مقصود بالمجاعة في الحولين، المجاعة المقصود في الحولين في حالة حاجة الطفل وقت جوعته إلى ماذا؟ حليب. هل ينفع الرضيع أن يوضع في فمه طعام إذا جاع؟ ما له إلا الحليب، ليس له إلا الحليب. فالمقصود بالمجاعة أي في حال في الحولين، المقصود مجاعة أي في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، هذه المراد بها، المراد بالمجاعة في هذا الحديث أي في الحولين في حال حاجة الطفل إلى الرضاعة. أما بعد الحولين يمكن إذا جاع أن يغذى بأشياء أخرى، بعد الحولين يبدأ يتقبل أشياء أخرى، وصار في الغالب يتغذى بغير الحليب حتى وإن احتاج الحليب لكن يتغذى. فإذا الرضاعة المحرمة هي التي تكون في المجاعة، أي تكون ماذا؟ تكون في الحولين. وجاء في سنن الترمذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء يعني الحليب الذي يمتصه من ثدي الأم أو المرضع له فيغذيه، يفتق أمعاءه ويغذيه وينبت على هذا الحليب الجسم ويشتد العظم، فلا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وجاء لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا رضاء إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، لما شد العظم وأنبت اللحم. الحاصل ليس كل رضاعة تكون محرمة، وإنما الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين وما كان بعد الحولين فليس محرما. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة رضاعة الكبير فهذه خاصة ولا تتعدى لغيره للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن الرضاعة المجزئة هي ما كانت في الحولين، أما ما كان بعد الحولين ومن ذلك رضاع الكبير هذا لا يجزئ، وأما ما يتعلق بسالم مولى أبي حذيفة فهذه حادثة عين وخاصة به والحكم لا يتعداه إلى غيره. نعم. قال رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قالت فقال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. ثم أورد هذا الحديث حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. بعد الزواج تبين ماذا؟ تبين أنها أخت له من الرضاع، جاءت التي أرضعته وأرضعتها وشهدت بذلك. قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قد أرضعتكما، أرضعت عقبة وأرضعت أم يحيى، فذكرت أي ذكر عقبة بن الحارث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، يعني أعدت عليه الأمر مرة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني المرأة. وهذا فيه أن الرضاعة تثبت ولو بشهادة امرأة واحدة، الرضاعة تثبت ولو بشهادة امرأة واحدة، فهذه امرأة واحدة الأمة السوداء جاءت وأخبرت أنه أرضعته وأرضعت أم يحيى التي هي زوجته. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها عنك، قال دعها عنك، أمره بفراقها لأنها أخت له، لأنها صارت بذلك أخت له من الرضاع. وهذا الحديث مما يؤكد أن هذه المسألة يجب أن يتنبه لها، وإذا أرضعت المرأة تعلم النساء أو تثبت ذلك في أوراق أو أشياء من هذا، لأنه ينبني عليه أحكام، لأن قد يتزوج الرجل ويأتيه الولد والثاني والثالث ثم تتذكر أو تنتبه المرأة التي أرضعته أو تذكرها أخرى وتوضح لها الوقت الذي جاء حتى تستذكر، ثم يفصل بينه وبينها لأنها أخت له من الرضاع، فهذه مسألة عظيمة لا بد من أن يعتنى بها. نعم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحذي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث, حديث البراء رضي الله عنه, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة. وهذا الخروج كما هو واضح من سياق الحديث في الصحيح فيما ذكر قبل هذا اللفظ الذي هنا أنه بعد عمرة القضاء, بعد عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة, لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد عمرة القضاء, تبعتهم ابنة حمزة, تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم, تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم, فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دونك ابنة عمك, دونك ابنة عمك, لأن حمزة هو عم علي, عم علي بن أبي طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم. تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم, فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك. مر معنا في أول حديث في كتاب الرضاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة, في بنت حمزة لا تحل لي. قال وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها, ابنة عمك فاحتمليها, يعني قومي بماذا؟ بحضانتها, شؤون حضانتها. فاختصم فيها ثلاثة, كل يريد ماذا؟ الحضانة. وهذا من حرصهم العظيم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. اختصم فيها ثلاثة, علي رضي الله عنه وزيد وجعفر, وكل يذكر مسوغا لأن تكون الحضانة عنده. أما علي فقال أنا أحق بها لأن ابنة عمي, ابنة عمي. جعفر بن أبي طالب قال أنا أحق بها, وذكر سببين, أحدهما يشترك مع علي فيه وهي أن ابنة عمه, والثاني خالتها تحتي, يعني زوجته التي أسماء بنت عميس تكون خالة لهذه البنت, خالتها تحتي, فذكر مسوغين. وأما زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابنة أخي, لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين حمزة, قال ابنة أخي. وجاء أيضا في بعض الروايات قال أنا الذي جئت بها, فذكر أسبابا, فلم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم لأي من هؤلاء الثلاثة, لم يقضي بها لأي من هؤلاء الثلاثة, قضى بها لخالتها, قضى بها لخالتها التي هي أسماء. وقال الخالة بمنزلة الأم, وقال الخالة بمنزلة الأم. وهذا يفيد أن الخالة لها أحقية في الحضانة وأولوية, ومثل الخالة أيضا الأم, أم الأم التي هي الجدة. قال الخالة بمنزلة الأم, الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث كما أنه يفيد في موضوعنا هذا أيضا يفيد في مسألة مكانة الخالة العظيمة من حيث ماذا؟ البر والصلة والإحسان إليها، لأنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم. وفيما يتعلق بالعم هناك حديث شبيه بهذا، قال ماذا؟ العم صن الأب. قال وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، الخلق الظاهر والخلق الباطن، الصفات من الحياء والكرم وغير ذلك. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أخونا ومولانا. وهذه الكلمات قالها لهؤلاء الثلاثة من باب جبر الخواطر وتطيب النفوس. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.